كسرى قلبي أنتم أهل الزمام، إن جابرتم كسرى قلبي أنتم أهل الزمام. أو وصلتم يا حبايب هذا شأن الكرام، أو وصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام. إن جابرتم كسرى قلبي أنتم أهل الزمام، إن جابرتم كسرى قلبي أنتم أهل الزمام. أو وصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام. قالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام، قالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام، قالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام، قالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام، قالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام. وردتان كالدهان، وحبيبي وجنته وردتان كالدهان، وحبيبي وجنته وردتان كالدهان، وحبيبي وجنته وردتان كالدهان، وحبيبي وجنته وردتان كالدهان، وحبيبي وجنته وردتان كالدهان. يا حبيبي، يا حبيبي، صلي عليه، صلي يا حبيبي، يا يا يا يا يا يا حبيبي. الله الله الله الله. والحبيب علينا رضيع، علينا علينا وعلى اللي حوالينا، علينا علينا وعلى اللي حوالينا، علينا علينا وعلى اللي حوالينا، حوالينا. والحبيب علينا رضي، الله. والحبيب علينا رضي، والحبيب علينا رضي، علينا علينا وعلى حوالينا، علينا علينا وعلى حوالينا. والحبيب علينا رضي، والحبيب علينا رضي، والحبيب علينا رضي، علينا علينا وعلى اللي حوالينا، علينا علينا وعلى اللي حوالينا، علينا علينا وعلى اللي حوالينا. والحبيب علينا رضي، والطبيب علينا رضي، والحبيب علينا رضي، علينا علينا وعلى اللي حوالينا علينا علينا وعلى اللي حوالينا وردتني قدها وحبيبي وجنته وردتني قدها وحبيبي وجنته وردتني قدها ودموع العين تجري مثل أطفال الغمام ودموع العين تجري مثل